إلى من يجدد الإيمان في قلوبنا في زمن قست فيه القلوب وكثرت فيه الذنوب، بل وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى من يعظنا ويذكرنا بربنا ويذكرنا بالآخرة في زمان الفتن. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الموعظة أيها الأفاضل كما أقول متعددة الأساليب، متنوعة الطرق. تارة تكون بالنداء، تارة تكون الموعظة بالنداء كما سأبين إن شاء الله، وتارة تكون بالقصص، وتارة تكون الموعظة بالحوار، وتارة تكون الموعظة بالترغيب، وتارة تكون الموعظة بالترهيب، وتارة تكون الموعظة بالمثل بأي وسيلة من وسائل الإيضاح، وتارة تكون بالإشارة إلى غير ذلك. والقرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تتخذ أسلوب الموعظة منهجا للدعوة إلى الله. تدبروا، والقرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة، القرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة المباركة التي تتخذ أسلوب الموعظة منهجا للدعوة إلى الله، منهجا لتجديد الإيمان، للتحذير من الشرك، للتذكير بالآخرة، للتحذير من الدنيا. نعم، لأن أسلوب الموعظة أسلوب يكرره القرآن في مواطن كثيرة ويؤكد عليه، وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الموعظة وعلى ضرورة اتخاذ أسلوب الموعظة كمنهج أصيل للدعوة إلى الله عز وجل، ولتعريف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، ولتحريك قلوبهم وعيونهم وعواطفهم ووجدانهم للتعرف على ربهم عز وجل. القرآن الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى: وذكر وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل جلاله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول جل جلاله: ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول جل جلاله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الذكرى لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان، وهذه نقطة مهمة، لأن كثيرا من الناس الآن لا يتحرك قلبه لهذه المواعظ البليغة المؤثرة، بل هناك قلوب الآن أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة، لا تلين ولا ترق لكلام ربها، ولا تلين ولا ترق لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تلين ولا ترق حتما لكلام العلماء والدعاة البلغاء المؤثرين، لأنه لا رق قلب لا يرق لكلام الله، ولا لان قلب لا يلين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر بالموعظة، ولا يتذكر الموت، ولا يتذكر لقاء الحق تبارك وتعالى. فلا يتأثر بالموعظة أي أحد، حتى لا تستغرب لأصحاب هذه القلوب الصماء الجامدة التي لا تتأثر بآية، بل ربما يهزأ أصحاب هذه القلوب بالعلماء ويسخرون بالوعاظ والدعاة إلى الله جل وعلا، حتى ولو كانت مواعظهم بليغة ربما يستهزأ بهم ويتندر بهم بل وربما يستهزأ بالقرآن ذاته وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فلا تؤثر الموعظة في هذه القلوب الصماء الجامدة التي صارت أقسى من الحجارة. وهذا ليس من باب المبالغة، بل لقد حكى ربنا جل جلاله عن قلوب هي أقسى من الحجارة، فقال في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا إلهي، أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة تلين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تدبر، فهناك من القلوب قلوب أقسى من الجبال وأقسى من الحجارة. الجبال تلين والجبال تخشع، والحجارة تلين والحجارة تخشع، ويتفجر منها الأنهار وتشقق فيخرج منها الماء. لكن هناك قلوب أقسى من الحجر، قلوب أصفى من الدرر، وقلوب أقسى من الحجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تستغرب حينما ترى صنفا من الخلق وصنفا من الناس لا يتأثر بالقرآن، ولا يتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتأثر بأي عالم من العلماء، ولا بأي داعية من الدعاة، ولو كان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. ليه؟ لأن القلب الحي الذي ذاق طعم الإيمان وأشرق عليه نور الإيمان هو فقط القلب الذي يتذكر ويتأثر بالذكرى والموعظة. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأنني كثيرا ما أسأل لماذا لا يتأثر الناس بهذه الخطب وبهذه الآيات وبهذه الأحاديث. أقول: ليس كل أحد يتأثر بالمواعظ البليغة المؤثرة، وليس كل أحد يتحرك قلبه لهذه الآيات التي تهز الجبال هزة، لأنه لا يتأثر بالموعظة إلا المؤمن، إلا من ذاق طعم قلبه طعم الإيمان، إلا من أشرق على قلبه نور الإيمان، إلا من تذوق حلاوة الإيمان. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، تدبر معي هذه الآية. قال الله عز وجل: تبصرة وذكرى. بس التبصرة والذكرى المين؟ لكل عبد منيب، تائب، أواب، كثير التوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يتذكر بالآيات ويتأثر بالمواعظ البليغات هم من يعلمون يقينا أنهم سيعرضون في الآخرة على ملك الملوك جل جلاله. هم أولئك الذين يتذكرون الآخرة ويعلمون أن دنياهم مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فأولئك أيها الأفاضل الذين لا يتأثرون بالآيات الكونية والقرآنية، ولا يتأثرون بالمواعظ القرآنية والنبوية والسلفية البليغة، أولئك لم يشرق نور الإيمان على قلوبهم، لم تتذوق قلوبهم حلاوة التوبة وطعم الأوبة، لم تعرف قلوبهم أنوار البصيرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من أعظم أساليب القرآن الكريم في التربية بالموعظة أسلوب النداء لا إله إلا الله. النداء نعم هذا أمر قد يغيب عن كثير حتى من المربين ومن الدعاة وطلاب العلم، من أعظم أساليب الموعظة في القرآن الكريم أسلوب النداء الذي يركز على الإقناع، على الإقناع والاستعطاف أو الاستنكار لتحريك القلب والعقل معا، لتحريك القلب والعقل معا واستجاشة الوجدان. أسلوب النداء أسلوب يركز على تحريك العواطف واستجاشة الوجدان وتحريك القلب والعقل، فهو أسلوب مؤثر وبليغ. تدبر معي مثلا، وإلا فالقرآن الكريم مليء، لكن تدبر معي هذه الموعظة البليغة المستهلة بالنداء لاستجاشة العاطفة والوجدان ولتحريك القلب والعقل، حين ينادي لقمان الحكيم ولده ويقول له يا بني، الله، يا بني، يا بني، انظر إلى هذا النداء، انظر إلى هذا القرب والاستعطاف. ثم تأتي بعد ذلك الموعظة البليغة بعد هذا النداء الذي يحرك القلب ويوجه العقل ليسمع المنادى عليه لهذه الكلمات البليغة يا بني، فينتبه الولد لوالده. وتأتي الموعظة بعد هذه التهيئة لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أنا أستحلفك بالله أيها الوالد الفاضل وأيها المربي، هل ناديت ولدك يوما وقلت له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم وضحت له الشرك لغة واصطلاحا وبينت له أقسام الشرك وحذرته من الشرك وبينت له حقيقة التوحيد وعظمة الإيمان وخطورة الشرك، وأن الدعوة الأولى لكل رسالة وأن الصيحة الأولى لكل نبوة كانت تحذيرا من الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه، وكانت في الوقت ذاته دعوة إلى التوحيد والإيمان؟ من منا يا إخواني جلس مع ولده وقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ من من الآباء يفعل ذلك إلا من رحم ربي؟ من من العلماء والمربين؟ ربما لا نتكلم في قضية الشرك إلا في مناسبات، ربما لا نحذر من قضية الشرك إلا في المناسبات، مع أنها أخطر قضية، أخطر قضية، بل هي القضية التي من أجل محاربتها ومن أجل الدعوة إلى نبذ الشرك وتحقيق التوحيد خلقت السماء والأرض والجنة والنار، وأنزلت جميع الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل قضية تحقيق التوحيد ونبذ الشرك. نعم، بل القرآن الكريم كله كله كله، وأنا أعي ما أقول، القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في هذه القضية، في قضية الإيمان ونبذ الشرك. القرآن إما حديث مباشر عن الله جل جلاله وعن ذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإما حديث عن قضية الإيمان، وإما حديث عن قضية الكفر والشرك، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله، وإما حديث عن أهل الشرك الذين كفروا بالله ولم يمتثلوا أمره ويحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وإما حديث عن جزاء أهل الإيمان في الدنيا وجزاء أهل الإيمان في الآخرة، وإما حديث عن جزاء أهل الكفر في الدنيا والآخرة. هذا هو القرآن الكريم، وما فيه من الأوامر والنواهي والحدود، كل هذا من أجل هذه القضية، من أجل أن يحقق العباد الإيمان بالله جل وعلا، وأن ينبذوا الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل جلاله حكاية عن لقمان الحكيم لولده: يا بني يا بني، انظر إلى هذا النداء، انظر إلى هذا الاستعطاف، انظر إلى تحريك الوجدان، ثم انظر إلى تحريك العقل والقلب بالموعظة بعد النداء: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا من تبحثون عن منظومة الأمن الغائبة، لن يتحقق الأمن إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ما فيش أمان. إذا ضاع الإيمان فلا أمان، ولا يتحقق الأمن إلا بالإيمان. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فأينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. والشرك نوعان: شرك أكبر بينت أقسامه في الأبيات التي ذكرتها آنفا، وشرك أصغر وهو الرياء. والحديث لا ليس مجاله الآن أن أتحدث عن الشرك بأقسامه وأنواعه، فهذا له مجال آخر، تكلمت عن ذلك مرارا وتكرارا، وسأعيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى في موضوعه مرارا وتكرارا. فقضيتنا الأولى التي ندين لله تبارك وتعالى بها هي قضية الإيمان، وهي قضية التوحيد، وهي التحذير من الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. وسنعيش بإذن الله تبارك وتعالى ما حيينا لنصرة هذه القضية، لنصرة قضية التوحيد والإيمان على منهج سلف الأمة الصالح، وللتحذير من الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه بقسميه الأكبر والأصغر والخفي عند بعض أهل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا من الشرك الخفي ومن الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر، وأن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يرزقنا التوحيد الخالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا أريد أن أقف مع كل نداء لأبين الموعظة البليغة فيه وبعده ومعه، فالنداء يستعطف ويستجيش ويحرك القلوب والعقول والعواطف والوجدان، فتأتي الموعظة بعد النداء بليغة مؤثرة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تدبر معي هذا النداء البليغ أيضا من والد كريم من أولي العزم الخمسة لثمرة فؤاده، لولده، لقرة عينه. إنه نداء نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام لولده: يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وماذا كانت النتيجة؟ حينما أعرض الولد عن هذا النداء الحاني الرقيق، ماذا كانت النتيجة؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكنني لا أستطيع أن أمرر هذا النداء دون أن أبين الموعظة المؤثرة البليغة فيه. فها هو قلب الأب، قلب الوالد الذي يتفطر دوما على ولده أو على أبنائه، يريد لهم الخير والهدى، يريد لهم السداد والتوفيق والسعادة والرشاد، يدلهم على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن استجاب سعد، ومن أعرض خسر وهلك في الدنيا والآخرة إن لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى. فها هو منطق الأب: يا بني اركب معنا، ها هي سفينة النجاة، اركب مع أهل الإيمان وعلى رأسهم نبي كريم من أولي العزم الخمسة، نبي الله نوح. ولكن الوالد أبى. وهنا درس آخر من أبلغ الدروس في جانب التربية، ألا وهو أن الأب ولو كان نبيا كريما من أولي العزم الخمسة فهو لا يملك أبدا قلب ولده، لا يملك هداية التوفيق لولده، لا يملك إلا هداية الدلالة، إلا هداية التعريف والإرشاد والبيان. على الوالد فقط أن ينصح ولده وأن يدله على الحق والخير. أما يهتدي الابن أو لا يهتدي فلا يملك هذا الأمر والد ولو كان نبيا كريما من أولي العزم الخمسة، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان إبراهيم الخليل. نعم، لا يملك أحد هداية التوفيق، فلو ملك أحد هداية التوفيق لهدى نوح ولده، لكن الولد مات كافرا، لكن الابن مات كافرا. ولو كان يملكها نبي الله نوح لهدى امرأته، ماتت كافرة، ولهدى لوط امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والمراد بالخيانة هنا خيانة العقيدة وليست خيانة الفراش. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى آخر الآيات. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لم يستطع نوح ولا لوط عليهم الصلاة والسلام هداية التوفيق لزوجتيهما، لم يستطع أحد منهما أن يهدي زوجه أو أن يهدي امرأته. لنعلم علم اليقين أن هداية التوفيق بيد رب العالمين. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلم يستطع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه أبا طالب، فلما حضرت أبا طالب الوفاة كما في صحيح البخاري وغيره، وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له عبد الله بن أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: لا، بل هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك. وخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده يقول: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل أنني كأب لا أملك هداية ولدي، بل ووالله لا أملك هداية نفسي. لا تتوهم أنك تملك هداية نفسك فضلا عن هداية ابنتك أو هداية ولدك. ما عليك إلا أن تدل الابن فقط، وأن تنصح له فقط، وأن توجهه فقط. أما يهتدي الولد أو لا يهتدي فهذا ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. أنا أؤكد على ذلك لأخفف الألم عن كثير من الآباء الفضلاء وعن كثير من الأمهات الفاضلات الطاهرات. كم من والد صالح يبكي بالدمع لعدم استقامة ولده ويقول لي: والله ما ادخرت جهدا ولا وسعا في بذل النصح وتقديم القدوة الطيبة لولدي، هو يراني أمام عينيه وبين يديه مصليا صادقا أمينا، أحترم كلمتي وأحترم وعودي وأحافظ على بيتي وأطعمه الحلال الطيب، لكن الولد انحرف وترك طريق الهدى والهداية وسار على طريق الضلال. قد لا يدخل البيت إلا مع الفجر، وربما يحمله الناس لأنه مخمور أو مخدر، غارق في مستنقع الرذيلة والمخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ أولادنا وجميع أولاد المسلمين يا أرحم الراحمين. والله لا أنسى سيدة فاضلة في مدينة المنصورة دخلت علي يوما وأنا ألقي درسي في مسجد التوحيد بعد انتهاء الدرس، واستوقفتني وهي تبكي بكاء مريرا وقالت: أسألك بالله ادعو الله على ولدي. قلت: ماذا؟ قالت: ادعو الله على ولدي أن يخلصني منه. قلت: هل تقصدين أن أدعو الله أنا وإخواني لولدك؟ قالت: لا، بل أسألك بالله أن تدعو في هذا المجلس على ولدي ليخلصني الله منه. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قالت: والله أنا أقوم الليل أبكي وأتضرع إلى الله أن يأخذه، لأنني تعبت وأتعبني وأتعب زوجي وأتعب أولادي وأتعب الأسرة كلها. هذا الولد لا يدخل علي كل ليلة إلا بعد الفجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخلونه محمولا على أيديهم من المخدرات وينام طوال النهار. وقس على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أريد أن أضمد جراح هذه الأسر. أنت ما عليك فقط إلا أن تنصح وأن تبذل وأن تربي وأن توجه، لكنك لا تملك عقل ولا قلب ولدك، ولست مسؤولا أمام الله إن أديت وبذلت ونصحت وقدمت القدوة الطيبة، ولست مسؤولة يا أختاه أمام الله إن بذلت وقدمت القدوة الطيبة ثم انحرفت ولا حول ولا قوة إلا بالله البنت أو الولد. ما علينا فقط إلا أن نبذل لأولادنا من النصح والتوجيه والتربية والنصيحة ما نوجههم به إلى الحق، لكن هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل. أردت أن أؤكد ذلك في هذه الآية الكريمة، في هذه الموعظة البليغة المؤثرة، في هذا النداء الذي يستعطف به الأب الكريم من أولي العزم قلب ولده المعرض اللئيم: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فماذا كانت النتيجة بعد العناد والإصرار على الكفر والإعراض؟ كانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ومات ابن نوح كافرا كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. لكن انتبه، إن أديت الأمانة فلا شيء عليك، فإن خنت الأمانة فأنت خائن، أعاذني الله وإياك من الخيانة. روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه الخيانة، إذا غش الرجل رعيته سواء كان رئيسا أو حاكما أو مسؤولا أو مربيا أو والدا، إذا غش رعيته ولم يتق الله في رعيته ولم يكن أهلا للأمانة حرمه الله عز وجل على الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن تتنبروا هذه الموعظة البليغة في بعد هذا النداء الجميل الرقيق: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. وتنبروا أيضا هذا النداء الجميل في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. خلي بال حضرتك بقى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. اسمع: يا بني يا بني يا بني، ينادي إبراهيم على أبنائه وينادي يعقوب على أبنائه بهذا النداء الرقراق الذي يحمل هذه الموعظة البليغة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله الله الله. يا بني، أسألك بالله أيها الوالد الغالي، هل قلت لولدك أو جمعت أولادك يوما وقلت لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تدبروا هذا النداء الجميل: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام كما أقول هو الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض، ولم يبعث الله رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام يا سادة. فدين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين محمد هو الإسلام، ودين جميع الأنبياء والمرسلين هو الإسلام. نعم، اقرأوا القرآن لتتعرفوا على هذه الحقيقة وعلى هذا الأصل الجليل الكبير. نوح يقول الله حكاية عنه، وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وموسى يقول ربنا جل وعلا حكاية عنه، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين إبراهيم هو الإسلام، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام بنفس الآية، ودين يوسف هو الإسلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ودين عيسى هو الإسلام، قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين محمد هو الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشاهد، انظروا إلى أسلوب الموعظة، انظروا إلى الموعظة البليغة المؤثرة بعد هذا النداء، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. انظر إلى الموعظة، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتنبروا أيضا هذا النداء الجميل الرقيق لسيدة من سيدات نساء العالمين، بل للعذراء الوحيدة في الكون كله، التي اصطفاها الله جل وعلا ليودعها أعظم إعجاز، ألا وهو الخلق من غير أب. إنها مريم البتول العذراء الطاهرة، أعلن للدنيا كلها وأشهد الله أننا نحن المسلمين نتقرب إلى الله عز وجل بحب مريم العذراء، بل ونثبت لها الطهر كله والعفاف كله، بل ونقول بملء الفم وأعلى الصوت لم يكرم دين مريم العذراء الطاهرة البتول كما كرمها دين الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. تدبروا هذا النداء في القرآن لمريم، وأرجو أن ننتبه إلى أن القرآن الكريم لا توجد فيه سورة باسم فاطمة، لا توجد في القرآن سورة تسمى سورة فاطمة أبدا، ولا توجد سورة عائشة أبدا، ولا توجد سورة خديجة أبدا، لكن توجد سورة مريم. سورة مريم سورة طويلة جميلة رقيقة، من أرق سور القرآن الكريم سورة مريم، أي شرف وأي طهر. ثم تدبر هذا النداء الرقراق الجميل في سورة آل عمران، وربنا جل جلاله ينادي على مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك مرة تاني على نساء العالمين. يا مريم، شايف النداء الجميل، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أنا أحب مريم ورب الكعبة، أنا أحب مريم من كل قلبي، بل قلبي ممتلئ بحبها. أي جلال هذا وأي اصطفاء هذا، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. بعد هذا الاصطفاء والاجتباء والاختيار، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله الله الله، من أجمل الآيات ومن أرق الآيات ورب الكعبة، أي اصطفاء هذا؟ ثم يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع مريم في مكانة عالية وليبين كرامتها وليبين مكانتها، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، يقول حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام: كملا من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، فبدأ بها. أود لو كان الأقباط يستمعون إلي الليلة في مصر، أود لو كان كل نصراني على ظهر الأرض يستمع إلي في هذه الكلمات ليعلموا علم اليقين أن مريم العذراء البتول كرمت غاية التكريم في القرآن وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: بأبي وأمي وروحي عليه وعلى عيسى وموسى وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول نبينا: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يبدأ بمريم: إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اسمع مني هذا الحديث مرة أخرى لجماله وجلاله ورقته. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا مريم، الله، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالاصطفاء والاجتباء والاختيار يحتاج إلى قنوت، يحتاج إلى طول قيام بين يدي الله جل وعلا، يحتاج إلى طول ركوع بين يدي الله جل وعلا، يحتاج إلى طول سجود بين يدي الله جل وعلا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأعجب إذ قدم السجود على الركوع، مع أن الركوع يسبق السجود باتفاق، وذلك لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يديه جل جلاله. فاسجد لربك سبحانه واقترب، اقترب بسجودك وبطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه. وما أروع أن يسجد القلب قبل أن يسجد البدن، فلو ذاق القلب طعم السجدة بين يدي الرب جل وعلا ما رفع القلب من هذه السجدة حتى يسعد صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله جل جلاله في جنات النعيم. تدبر هذا النداء: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم تدبر هذا النداء أيضا بهذه الموعظة البليغة لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا له من نداء، يا لها من موعظة رقيقة مؤثرة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا هو الاصطفاء والاجتباء، لكن الاصطفاء والاجتباء مع ما فيه من التشريف فهو يحمل من التكليف الكثير والكثير. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. وأنا أعجب، يأمر الله نساء النبي الطاهرات العفيفات في عهد النبوة في زمن الصحابة مع وجود الأطهار والأخيار من المهاجرين والأنصار، يأمر الله نساء النبي ألا يخضعن بالقول وأن يقولن قولا معروفا حتى لا يطمع أصحاب القلوب المريضة فيهن وهن الطاهرات وهن أمهات المؤمنين. فكيف لا تؤمر المسلمة الآن في زمان الفتن وفي عصر الفتن، كيف لا تؤمر بأن تقول قولا معروفا؟ كيف لا تؤمر بعدم الخضوع في القول حتى لا يطمع فيها أصحاب القلوب المريضة؟ إذا كان ربنا يأمر أمهات المؤمنين نساء سيد المرسلين أطهر نساء أهل الأرض الذين أو اللائي تربين في بيت النبوة وسمعنا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع ذلك أقول له إن ربنا جل جلاله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا تخضعن بالقول، نعم، فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. حري بنسائنا وأخواتنا وبناتنا في عهد الفتن في زمان الفتن في زمن قل فيه الإيمان وكثرت فيه الفتن وكثرت فيه المعاصي والذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، حري بأخواتنا الفضليات وبناتنا الطاهرات ألا يخضعن بالقول وأن يقلن قولا معروفا حتى لا يطمع من يحملون أمراضا كثيرة في قلوبهم. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. وتدبروا هذا النداء الرقيق الجميل في هذا الحوار البديع المبهج المؤدب الذي نحتاج إليه الآن بين ابن بار وأب قاسم عاق، فالعقوق متبادل، قد يقع الأب في العقوق كما يقع الابن في العقوق، نعم العقوق متبادل بين الآباء والأبناء، فليس العقوق من جانب الأبناء فحسب، بل قد يعق الوالد ولده وقد يسيء الوالد إلى ولده. تدبروا هذا الحوار البديع في هذا في الذي يحمل هذه المواعظ المؤثرة مع هذا النداء الذي يحرك القلب والعقل والوجدان في آن، بين خليل الله إبراهيم وأبيه آزر. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي، تدبر هذا النداء، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى آخر الآيات. لا يتسع الوقت للوقوف مع هذا الحوار البديع الجميل الذي نحتاج إليه الآن. انظروا إلى هذا الأدب من هذا الابن البار الصادق مع أبيه الذي يؤزه أزا على الكفر، لا أقول على المعصية بل على الكفر والشرك، ومع ذلك يتلطف الابن مع والده غاية التلطف، ويتأدب الابن مع أبيه غاية الأدب، ويرق الابن لأبيه غاية الرقة. فكان من فضل الله عز وجل على إبراهيم أن يرزقه ثمرة بره بأبيه في الدنيا قبل الآخرة، ببر إسماعيل له في الدنيا وطاعته له طاعة صارت قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثمرة البر لابد أن تطعمها وتجنيها في الدنيا قبل الآخرة، والله الذي لا إله غيره لابد من أجني أن يجني الظالم شؤم ظلمه، وأن يجني العاق شؤم عقوقه، وأن يجني البار ثمرة بره في الدنيا قبل الآخرة. فالبر يبارك العمر ويبارك الرزق بفضل الله جل وعلا. من أحب أن ينسأ له في أجله، أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه، فليصل رحمه، فليصل رحمه، هذا من البر. بل أعلى البر صلة الرحم، وأعلى الصلة البر للوالدين. وتدبروا معي هذا النداء لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آيات كثيرة جدا بعد هذا النداء تحمل مواعظ تحرك القلوب وتستجيش العواطف والوجدان. وهذا النداء للناس كافة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحمل هذا النداء. بل ونادى أيضا أهل الكتاب، قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما أعظم القرآن، وما أروعه، وما أحوجنا إلى هذا الكتاب، كتاب العقيدة الأول وكتاب التربية الأول. ما أحوجنا إلى أن نرجع إليه من جديد لنأخذ منه منهجا تربويا متكاملا يسعد الأمة بأبنائها في الدنيا والآخرة. ها هي الموعظة بأسلوب النداء وما تحمله الآيات بعد النداء من مواعظ نحتاج إليها. والقرآن كما ذكرت مليء بأسلوب النداء الذي يتخذ بعده ومنه الموعظة منهجا للدعوة إلى الله عز وجل، لتجديد الإيمان في القلوب ولتحريك القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبكي عيوننا من خشيته، وأن يرقق قلوبنا، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة والأوبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأوبة والتوبة. وأسأله سبحانه أن يرزقنا ألسنة صادقة وعيونا خاشعة وقلوبا محبة وجلة مشفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ إخواننا في سوريا من كل مكروه وسوء، وأن يفرج كربهم، وأن يفرج كربنا وكربهم، وأن يكشف همنا وهمهم، وأن يزيل غمنا وغمهم، وأن يتولى المسلمين في كل مكان بعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج